إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. وقد بينا قبل ذلك تكرارا ومرارا بأن الله جل في علاه يصطفي من يشاء من عباده فيزرع فيهم هذا العلم ويجعلهم ويستعملهم لنصرة دينه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصر دينه. فيعني المنعم عليه هو الذي قد اصطفاه الله جل في علاه لذلك الأمر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمغبون بحق هو الذي قد يعني أضل الطريق وقد حرمه الله جل في علاه من مثل هذه المجالس التي يذكر فيها قول الله جل في علاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها اسم الله جل في علاه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وفي رواية قال: إلا كانت عليهم ترى حسرة يوم القيامة. ما جلس قوم مجلسا يتلون فيه كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. أهل السفينة المقصود بهم الأشعريين. تفضل شيخ، شفاك الله وفاك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. لا، عبد الله بن إيش؟ ابن براد، صح؟ ماشي، يبقى براد، لأن هو مضمومة، الباء مضمومة، ولا عندك مفتوحة؟ مفتوحة؟ ها؟ لا، ما خلص، النسخة تعبانة دي، هو أصلا مضمومة، الأصل فيها أنها مضمومة. ارجع للإسم في كتاب التهذيب وفي غيري، هي مضمومة. ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله: هي خلاص، عامة خلينا في نفس التشكيل اللي عندك لغاية ما نراها ونتأكد منها. ماشي. قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. ابن براد هو طبعا هو الحفيد لموسى الأشعري، وهو كما ورد في الإسناد قبل ذلك أبو عامر الأشعري. هو أبو عامر الأشعري. الحق بأن مسلم انفرد بتخريجه، البخاري لم يخرج له، وحتى أصحاب السنة لم يخرجوا له، وهو يعني خفيف الضبط. هو خفيف الضبط، عبد الله بن براد خفيف الضبط، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن لو ما حصل النظر ليس هو من إيش، ليس هو ممن يكون على شرط مسلم، لكن السلسلة كما يعني هذه السلسلة سلسلة مشهورة. نعم. قال: ومحمد بن العلاء الهمداني. محمد بن العلاء هو أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء، وتعلم أنه محمد بن العلاء من يعني خواص شيوخ الإمام مسلم، وهو من الثقات الأثبات، وروى له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني بريد. حدثني بريد، وبريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ثقة كان العلماء يقولون له بعض الأخطاء أو الأوهام. ومن ذا الذي ما له الضبط التام؟ أبو شعبة أخطأ، الزهري أخطأ، الثوري أخطأ. فيعني هو من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، بل روى له البخاري ومسلم أيضا.

من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكلام على جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه وعلى أبي موسى الأشعري، ولكن قد مضى الكلام على أبي موسى وعلى الأشعريين جملة. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم شابهت خلقي وخلقي، فكان أشبه الناس بخلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وسيما قسيما وكان جميلا جميل المنظر صاحب هيئة حسنة، وكان أيضا حسن الخلق رضي الله عنه وأرضاه، قال شابهت خلقي وخلقي. وأيضا جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه من فضله أن الله تعالى قد من عليه بأنه هاجر الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، فكان من السابقين إلى الإسلام والمسابقين في الهجرة إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي ذهب إلى هناك مع بعض أهل الإسلام الذين فروا من مكة ومن عذابات أهل مكة لهؤلاء المسلمين إلى الحبشة، ثم بعثوا وأرسلوا خلفهم عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بالهدايا، وقد قدم الهدايا للنجاشي طلبا إلى أن يرد هؤلاء إلى مكة، فلما وجد أن النجاشي لا يفعل ذلك قال إنهم يقولون قولا في عيسى لا يعجبك، فاستدعاهم وقال يعني ما دينكم الذي تدينون الله به؟ فبين له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كنا في جهالة وفي ظلمة، كنا نقطع الرحم، كنا يهجم بعضنا على بعض، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وببر الوالدين وبتوحيد الله جل في علاه، قال ما تقولون في عيسى عليه السلام؟ فقرأ عليه كاف هاي عين صاد، وقرأ عليه سورة مريم، فبكى وبكى الأساقفة الذين كانوا مع النجاشي، ثم قال لا يفرق خط خطا، وقال لا يفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء به عيسى عليه السلام إلا هذا الخط. ثم بعد ذلك قال لعمرو بن العاص ردوا، أو قال ردوا على عمرو بن العاص هدايا، والله لا أعطيكم هؤلاء. فثم أمرهم عيشوا في بلدي بسلام أو دون مظلمة. هذا الذي كان قد تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا إلى الحبشة فيهم ملك إيش لا يظلم. هذه مسألة عظيمة جدا، أنت لو نظرت إلى بلاد الكفر في هذه الأونات والزمانات تملكوا حقا، وكان سبب التملك هو انتشار العدل بينهم، يعني هم أخذوا أخلاقيات الإسلام وطبقوها تطبيقا تاما لا سيما العدل. ولذلك كان الإمام ابن تيمية يقول إذا التقى الصفان، يعني لو كان إذا التقى الصفان فكان كافرين فالغلبة تكون للأقوى، وكان الصف مؤمنا أو كان مؤمنا وكافرا فالغلبة لأهل الإيمان. فالمسألة مسألة تدور على الطاعة وعلى المعصية، على التوحيد وعلى الشرك. لذلك الذي يتعدى طوق الديانة وطوق توحيد الله جل في علاه فإن الله ليس بينه وبين عباده من نسب، ومن طبق أخلاقيات الإسلام يأخذها، لأن الله تعالى حكم عدل فيمتلكون ذلك. ولذلك معاوية بن أبي سفيان لما جاء وقال الروم يملكون في آخر الزمان قال إن قلت أسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسرد الأخلاقيات التي تكون في الروم، منها أنهم إيش أسرع الناس، يعني أو قال أسرع أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس فيئة بعد فتنة، وأحناهم على المسكين والضعيف، وأعدلهم بين الناس. وهذه من الصفات التي إذا توفرت نجا أصحاب هذه أصحاب هذه الأخلاقيات. الغرض المقصود جعفر لما قال ذلك عن النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه لا يظلم عنده أحد، وفقه الله بعدله إلى الإسلام، بل له منقبة أعظم ما تكون من يعني من المزايا التي كانت لأهل الإسلام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المسلمين وقال مات لكم أخ كريم اليوم، وذكر عن أصحمة أو ذكر ملك الحبشة، ثم الله تعالى جل له سرير موته، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس على النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. هذه منقبة عظيمة لمثل النجاشي، لا سيما أنه كما قلنا قدم العدل، فقدمه الله جل في علاه على كثير من عباده. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، مسارعا إلى الخيرات. لما هاجر الهجرة الثانية ثم بعد ذلك علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية في المدينة، رجع إليه بعد ذلك يوم فتح خيبر، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالخبر بفتح خيبر قال والله لا أدري أفرح بفتح خيبر أم برجوع جعفر. وهذه تكفي في ممدحت جعفر، لأن خيبر استعصت جدا عن المسلمين واشتد الأمر عليهم جدا بهذه المسألة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا، طبعا أمر أبا بكر فلم يفتح عليه، أمر عمر فلم يفتح عليه، والناس في شوق إلى فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا رأة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ففتح خيبر كان الصحابة في شوق عظيم إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شوق وطوق إلى ذلك، فأخبر به ورأى جعفر فقال: لا أدري أفرح برجوع جعفر أم بفتح خيبر. هذه دلالة على المنقبة العظيمة لجعفر رضي الله عنه وأرضاه. جعفر أمره النبي صلى الله عليه وسلم في على على على على الجيش في غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخبر بقتل، يعني هو أشار إلى قتل جعفر عندما أمر ثلاثة، وهم قالوا: ما أمر سلم ثلاثة إلا وعلمنا أنهم يعني إلى القتل أقرب منهم إلى الحياة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر وعيناه تذرفان من البكاء يحكي لهم، والله كشف عنه أو كشف الغيب له وهو يرى ساحة الوغى ويرى المعركة، ثم تكلم وحكى عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قتل ودخل الجنة. قال: واستلم الراية جعفر رضي الله عنه، قطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى، ثم قطعت يده اليسرى فأخذها بصدره وضمها حتى بطروه وقطعوه ومات رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أبدله بهما بجناحين يطير بهما في الجنة. فلذلك هو يلقب بجعفر الطيار، وكل ذلك يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر بالجنة لهؤلاء. وعبد الله بن رواحة أيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على كلام حدث في القصة، لكننا بصدد الكلام على فضيلة جعفر رضي الله عنه وما فعل لدين الله جل في علاه، وما ترك الراية بحال من الأحوال. ثم استلم الراية سيف من سيوف الله، وخالد بن الوليد جعل الله النصر على يديه. جعفر الطيار تزوج أسماء بنت عميس، أيضا كانت من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها، وتزوجها في الحبشة، وهذه امرأة جليلة القدر جدا، نفيسة العمل، وأيضا كانت لبيبة أريبة فقيها. إنها تزوج جعفر رضي الله عنها وأنجبت منه محمد وغير ذلك من الأولاد. وبعدما رجعت إلى المدينة نظرت إلى عمر الخطاب، عندما قال لها: من هذه؟ قالوا: أسماء. فقال: نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت، وانظر هذه الغضب ليس غضبا مذموما، بل هو غضب ممدوح، لأنه يقول: نحن أحق برسول الله منكم ونحن سبقناكم بالهجرة. قالت: كذبت. وكذبت هنا بلغة الحبشة أخطأت، ولا يقال لعمر كذبت، هي ما تقصد ذلك بحال من الأحوال، بل هي أعرف الناس بقدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكنها قالت، وهذا قبل الحجاب، يعني هذه قصة قبل الحجاب. فقالت له: كذبت، يعني أخطأت، والله لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها فضيلة ومنقبة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أنها لما انغلق الأمر، ولما حدث الاختلاف بين العلماء في مسألة أو بين الصحابة في مسألة ما، قالوا: الرجوع فيها يكون لمن؟ للعالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا حينه جاهلوا، إنما شفعوا لأي السؤال. فالرجوع لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما دخل أبو السنابل ابن بعكك على امرأة على ما اسمها سبيعة، على سبيعة الأسلمية، فولدها تهيأت للخطاب، وهذا أيضا قبل نزول الحجاب. وإلا يعني هذا كل ما نقول قبل قبل قبل قبل كل ذلك، نعتذر لمن يقول بأن النقاب إيش واجب، وإلا خلاص نريح أنفسنا ونقول أن النقاب ليس واجب، فإذا عرفها وأنها ليست منتقبة يمكن لنا ذلك. وأنا أدين الله بأن المسألة متوقف فيها، لكن صراحة أنا أرى الخلاف فيها من القوة بمكان، خلاف في مسألة فرضية النقاب من القوة بمكان، له حظ عظيم من النظر. فالمسألة صراحة مسألة يعني يقوى فيها الخلاف، مسألة النقاب فرض أو ليس بفرض، الإجماع على أنه مستحب، لكن الكلام عنه واجب أو غير واجب صراحة يقوى فيها الخلاف، ولها حظ كبير من النظر. الغرض المقصود دخل عليها فقال لها، يعني قال لها: تتهيئين للخطاب يا لكع، هو يقصد ذلك يا لئيمة، وهو أصالة ما قال ذلك إلا أنه يريد الزواج منها. قال: تتهيئين للخطاب يا لكع، لا حتى يبلغ الكتاب أجله، لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فلما استعصى عليه الأمر ذهبت إلى من؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلممت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: أخطأ، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. كذب يعني إيش؟ كذب يعني أخطأ. كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل رضي الله عنه وأرضاه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أما رأيت ما قال عمر؟ قال: بل أنت يعني الحق معك. قال: ليسوا بأحق بي منكم، لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان، لهم هجرة واحدة ولكم هجرة. هذه منقبة أيضا عظيمة لجعفر ومن معه. أصحاب السفينة هم الأشعريون الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري، وأنهم لما ذهبوا وهاجروا إلى الحبشة وعلموا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهبوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولفضل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سهما من خيبر، مع أنهم لم يشهدوا المعركة، هم لم يشهدوا، وهذه دلالة واضحة جدا أن الله جعل جعلهم ممن شاهد هذه المعركة، وهذه أيضا منقبة وفضيلة أخرى لأسماء بنت عميس وأيضا لجعفر الطيار. من عظيم أيضا الفضل لأسماء بنت عميس، تعلمون أنها تأيمت بعد موت قتل جعفر لكنها لم تبقى هكذا، وهذه امرأة لبيبة، وهذا يعني أسوة لكل امرأة، لأن نحن نجد في كثير من البيوتات، لا من النساء، من البيوتات إذا مات زوجها لا يمكن أن تفكر بحال من الأحوال أن تتزوج أولاد، وطبعا هذه علل وجيهة، لا ننكر على هذه العلل الوجيهة التي يتمسكون بها، لكن ليس هذا براجح. وإن كان في بعض النساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من النساء في المدينة ومكة قد تعللوا بذلك، لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها وأرضاها تعللت بالأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح المهاجرات بأنهن ما أحناهم على إيش؟ على ولد، وأطوعهم لزوج، لهن الفضل والمنقبة في ذلك. لكن هذا ليس براجح. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تعللت بعلل ثلاثة في الرفض، رفضت أولا وتعللت بثلاث علل. العلة الأولى قالت إني امرأة أغار، العلة الثانية إني امرأة ذات عيال، العلة الثالثة أنا امرأة كبر سني، كبيرة السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كبر سنك فأنا أكبر منك، وأما العيال فهم إيش؟ إلي، يعني النفق علي. وأما الثالثة وهي الغيرة ندعو الله الرعاء أن يذهبها عنك. هذا أصل أصيل في هذا الباب، بأن المرأة تتزوج لو تأيمت، ويعني ظلم بين أن تبقى هكذا رهينة حتى ولو للأولاد ولا تتزوج. هذا حقا من الجهل بمكان، هذا من الجهل بمكان، لأنه تعريض للمرأة إلى ما لا يمكن أن تطيقه ولا يمكن أن تتحمله بحال من الأحوال. وسيبقى بعد ذلك أن الباب أن يكون الباب مفتوحا لأمور أخرى لا ترضي الله جل في علاه. الغرض المقصود أسماء مات وقتل زوجها جعفر رضي الله عنه، تزوجت بعده أبا بكر رضي الله عنه فتزوجها، وكانت المنقبة العظيمة لها أن أبا بكر وكلها أن تعتني بمن؟ بفاطمة رضي الله عنها، فهي التي غسلتها مع علي، لأن فاطمة رضي الله عنها أوصت بتغسلها لعلي بن أبي طالب ولأسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها زوج أبي بكر. لما مات أبو بكر تزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب وتزوجت تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا حدث طرائف وعجائب في مسألة مع علي بن أبي طالب، وكان طبعا هي أنجبت، شوف العجب، كل العجب، أنجبت لجعفر محمد وأنجبت لأبي بكر محمد، فأنجبت لجعفر محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، وأنجبت أيضا لأبي بكر محمد ابن أبي بكر، فكان يتنافسان، فكان محمد بن جعفر يقول أبي أفضل من أبيك، ومحمد بن أبي بكر يقول بل أبي أفضل من أبيك. علي بن أبي طالب يسمع الاثنين، طبعا تعلمون أن علي بن أبي طالب هو الذي رب، كان ربيب محمد بن أبي بكر، كان ربيبا لعلي بن أبي طالب، ولذلك هو استعمله علي بن أبي طالب، وكان بينهما الود والمحبة العظيمة، عشان نعلم أن آل البيت وآل أبي بكر كانوا في مودة ومحبة عظيمة، فكان ربيب له. الغرض المقصود سمع علي بن أبي طالب المنازعة الكبرى بين محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، وقف حائلا لا يعرف كيف يحل الإشكال، فقال الأسماء اللي ترى، شوف أنها امرأة كانت لبيبة، فقال الأسماء حل لنا هذه المعضلة. فنظرت إلى محمد بن جعفر بن أبي طالب قالت أما أبوك فهو خير الشباب، أبوك هو خير الشباب، مع أن جعفر بن أبي طالب أكبر من علي بن أبي طالب بعشر سنوات، قالت أبوك خير الشباب ومات في فرعان شبابي، وقالت لمحمد بن أبي بكر وأما أبوك فهو إيش؟ خير الكهول، خير الرجال. ثم قال ابن أبي طالب إذا ما تركت لنا شيئا، يعني هذا هو خير الشباب وهذا خير أنا وين؟ فعلم وهو زوجها، فهي صراحة خرجت بمخرج لا تدلس لا تكذب لا تقدم الحق لغير أهله، ولكنها خرجت بمخرج ألطف ما يكون، فقالت ثلاثة أنت أخسهم هم لخيار، يعني ما أحد يدانيهم، يعني ثلاثة أنت آخر واحد فيهم، بحد دلالة على إيش؟ كانت تقول بفضلك أنت وبخلقك أنت وبمكانتك أنت تكون أنت الثالث، يبقى لا أحد يساميكم ولا يدانيكم في المنزل. لكنها هنا بعدما مدحت أقرت بإيش؟ بالتأخير، يعني بعدما مدحت أقرت بالتأخير بأن علي يتأخر عن مكانة أبي بكر ويتأخر عن مكانة أيضا جعفر بن أبي طالب، وهذا الحق، هذا الحق. لكن الحق إذا قلنا جعفر سبق إلى الموت، لكن علي تقدم عليه بأنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، لكن تأخيره عن أبي بكر كان صحيحا، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو يعني ترتيب الأفضلية بترتيب الخلافة كما قال علماؤنا. الغرض المقصود هذا فضل أسماء بنت عميس وأيضا جعفر. من الفوائد أو من المسائل أيضا نقف عندها هنا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنافس معها في مسألة السبق بالهجرة وأيضا الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيها مسألة فقهية عظيمة جدا، مسألة التنافس في الخيرات. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن أو قال العلم، صحيح أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، رجل أتاه المال فهو يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. هذا الحسد هنا الغبطة المقصودة بالغبطة. وأنت ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون دائما في الخيرات. فعندك خالد بن الوليد كان يتنافس، أيضا عبد الرحمن العوف كان يتنافس، عمر بن الخطاب كان يتنافس مع الصحابة، أبو بكر كان يتنافس، لكن الله تعالى يقدم من يشاء بما شاء. حتى أهل الصفة كانوا يتنافسون بعضهم مع بعض في المهاجرين والأنصار. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، نحن نريد أن ننافس هؤلاء لكن ما عندنا ما، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرشدكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من سبق. ثم قال لهم: سبحوا 33 بعد كل صلاة. فجاءوا بعد ذلك فقالوا: قلت لنا هذا. فجاء أهل الإيش، أهل المال، فيعني شاركونا الأجر في التسبيح بعد الصلاة. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيعني أقروا فهم قد سبقوكم عند ربهم، عند ربكم سبحانه جل في علا. هذا بالضبط كما قاله عمر بن الخطاب عندما أراد المسابقة والمنافسة مع أبي بكر رضي الله عنه، لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم فجاء بماله أو بشطر ماله فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. ثم جاء أبو بكر بالمال ووضعه بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الغرض المقصود أنه كان تنافسا بين أبي بكر وبين عمر. هذا مات عندنا، التنافس عندنا في الظهور، في الوجاهة، في المكانة، هذا التنافس فقط. أما التنافس في الخيرات فلا، هذا قد عدم. الغرض المقصود أبو بكر تنافس معه عمر بن الخطاب في كثير من الأحوال. وكان عمر بن الخطاب دائما يحاول السبق على أبي بكر. لما سمع عليه السلام ابن مسعود وبشره قال: سل تجب، أراد أن يذهب سريعا إلى ابن مسعود فيبشره، فقال: سبقك بها أبو بكر. لما أراد أن يذهب إلى المرة التي كانوا يذهبون إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، فوجد من هناك؟ أبو بكر. وفي مرة أخذه أبو بكر وذهب معا إلى أم أيمن، فبكى أبو بكر وبكى عمر وبكت المرأة على انقطاع الوحي. الغرض المقصود أنه ما زال يتنافس في الخيرات عملا بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه الهمم العالية. عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فذهب إليه يتقصد ليرى ما يفعل وما يتعبد به لله جل في علاه. فلما لم يجد كثير صلاة ولا صيام في ليل ولا نهار، فقال له: يا هذا، إن السلام قد بشر أنك من أهل الجنة. وأنا قال: ولم أرى كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. يعني هو في الليل قال: إذا غارت النجوم أزدى لي، يعني أرخى سدوله وغارت نجومه، إذن يقوم يناجي ربه جل في علاه. فقام لم يجد شيئا، قال: إذن ضمأ الهواجر بالصيام، الصوم العدة له، لم يجد شيئا. قال: الصدقة لا عدة لها، لأن النفع المتعدي عند الله أعظم النفع الذاتي، لم يرى شيئا. لكن لما سأله قال: يا هذا، ماذا تفعل؟ قال: إني والله ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله بها عليه. هذه سلامة القلب. قال: وما حملت غشا لأحد من خلق الله تعالى في قلبي، يعني يبيت وليس في صدري لأحد شيء. سلامة القلب ونقاء القلب هذه هي التي تصل بالإنسان إلى المنازل العلى. لأننا قلنا محل نظر الله جل في علاه هو القلب، محل نظر الله هو القلب. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لأننا قلنا ليس المضمار مضمار المعصية والطاعة، لأن كل واحد فينا له معصية يعلمه، كل واحد فينا لا يمكن أن يقول أنه صار ملكا وأنه لا يعصي الله جل في علاه. لا لا لا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. هذا من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر جدا. لذلك نحن نقول المسألة المدمار ليس مدمار الطاعة والمعصية، المدمار مدمار إيش؟ مدمار صفاء القلب ونقاء القلب. لأننا قلنا حتى مدار النجاة، مدار الاصطفاء، مدار الاجتباء على القلب. ابن مسعود سنة الدارمي بسنة صحيح ماذا قال؟ قال: إن الله اطلع على قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لإيش؟ لرسالته. وأيضا الصحبة قال: ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابي فاختارهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنتي ونشر دعوتي. الغرض المقصود المسألة على القلوب. لذلك قلنا حتى العلماء الاصطفاء والاجتماع عند الله تعالى بالقلب. بالقلب يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنياته يؤتى المرء الفهم. لكن كانوا يتنافسون في الخيرات. هذه المسألة. المسألة الثانية والمسألة الثالثة هي أنها قالت وأيم الله. وأيم الله هذا قسم يعني ويمين الله تقسم بالله جل في علاه. وهذا القسم كما قلنا القسم يصح بأمور ثلاثة. ما هي سامح؟ لأنك أعتقف أمامنا الآن قمت على هنا لا أي عمل يعطلك عن طلب العلم فأنت مغبون. ده بلاء بلاء نزل عليك بشيء لازم تدور على الشيء دوت حتى لو مؤقت. أنت ما تعرف يحيى بن معين ماذا قال لبعض المحدثين لما قال له يعني أتيك بالكتاب قال لا حدثني الآن. صحيح ولا لا؟ بعد ما حدثه وقال أدخل أتيك بالأصل قال بقى موت إن شاء الله موت كيفما شئت الآن. من يعلم يعني أي متى يأتيه الأجل؟ فين كريم حبيبي؟ بيعمل جلسات في ظهره؟ أين هو؟ ها؟ لا تدري. ومدرس اللغة العربية وين؟ لا تدري. ومدرس اللغة الإنجليزية؟ هما الاثنين بيمرضوا دلوقتي. مش أنا لن أترك هؤلاء القوم الذين يستهينون بأمور وبعدين ما أتقنوا. أصلا طالب علم لم يستمر لن يتقن. يا جماعة افهموا عليكم حمالة الآن. أنا الآن مش بتكلم معكم بمسائل المستحبة. أنتم صار فرض عين عليكم والله الذي لا إله إلا هو. عليكم حمالة لا تتصوروها يا جماعة. الدين بيضيع. إيش هذا الإخوة هذا؟ مش فاهمين. مش عارف عايشين. الدين بيضيع بيضيع حقا الآن. مش أنت ذكرت لي أمس أنا ما أعرفش أنا ما تتبعش الأمور دي. هو ربنا بيأتيني بها على على على يعني ما قلت لي أنهم يقولون بأنه أنس كيف عرف أنس أن النبي يطوف على نساء تسعة تسعة تسعة. بشوف يتكلمون في إيش. رأيت كيف يتكلمون في هذا الباب؟ طيب ونهيك بقى لأننا بنتتبع أثارهم الآن على ما يفعلون في مسألة رد أحاديث القبر رد واستهزاء. لما تتكلمش على الشجاع الأقرع ولا الشجاع بشعر الكلام ده بيقال بهذا الطريق. وبعدين فزعت. أخ كلمني اليوم قال لي أنه ده قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كانش لم يجد حلاقا في المدينة. لو وجد حلاقا لحلق لحياته. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام يقال إن على النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا دين بيضيع. يا إخوة اسمعوا. أنت الآن صار فرض عين عليكم أصالة. يعني المسألة الآن ما فيهاش لا تحتمل ما أنتم فيه من اللعب هذا. والله الأمة مظلمة بغير أهل العلم وطلبة العلم. والله العظيم اسمعوا افهموا. الأشخاص بأسرهم يذهبون يذهبون. يموتون يموتون. ما أنتم عايشين عشان تموتوا. لكن الدين يموت يبقى انتهت امر. لان اصلا الحياه الحقيقيه الحياه الايش الاخرويه الحياه الاخرويه منوطه بايش بالدين. وبعدين هذه الوظيفه العظمى التي تقف عندها. حتى محمد صلى الله عليه وسلم تركوه فلم يغسلوه من اجل الدين. تفهمون هذا ولا ما تفهمون؟ نعم ابو بكر ترك كل هذا من اجل تقديم الاهم على المواجب. صحيح. مع أن الأهم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة ممكن تغسله. لكن هو الأهمية هنا إيه؟ ما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم. ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاش من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتاح قلبه إلا بعد ما رأى من؟ لما رأى أبا بكر يصلي ورأى الناس خلفه صفوفا يحرصون على ذلك. عندما قال أنس في يوم الاثنين أن السلام نزع سجف الحجرة الستار. نزع الستار أو أخر الستار فنظر فابتسم قال وجدنا وجهه كالقمر يشع نورا. وكان هذا من سرور النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا بكر يصلي ورأى الناس خلفه صفوفا. إذن لا تزلزل ما بناه موجود. هذا الذي أسعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مطمئن القلب. لا سيما أن الله بشره عندما قال ألا هل بلغت؟ قال اللهم بلغت. قال اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد. وكان يخشى ويقول ائتوني بكتاب أكتب لكم. ثم يقول يأبى الله ويأبى المهنة إلا أبا بكر. حمالة اتقوا الله في أنفسكم. ما يصح اللي أنتم فيه هذا. طلب العلم طلب العلم لابد ان يتقوا الله ويعلموا قدر ما هم فيه. الامر الان فرض عين علينا جميعا، دعك الان في طاعه في معصيه احنا زللنا، لكن هذا فرض عين علينا الان. يعني المصيبه علينا مصائب، يعني الان في اعناقكم الامه باسرها، ودين الله ده. انت اهم شيء عندك تحافظ على دين الله ده في علاه، مش الدنيا ولا ما في الدنيا، اهم شيء الدين. لانك اصاله ترحل، اردت ام ابيت ترحل الى الوطن الاصيل، اما نار تلظى، اما ان تكون نار تلظى، واما ان تكون جنه ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اتقوا الله يا جماعه، المساله ليست بالهينه، لابد من الاتقان حتى لا يشوش عليكم هؤلاء الذين لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون. الله المستعان. انا ما اريد هذا التواني ولا اريد هذا، هذه ايضا في اداب لطالب العلم لابد الا يتعداها، لابد الا يتعداها، هذه الاداب لابد ان يتسم بها طالب العلم. لو خلى من الادب لن ينفعه العلم، لن يستطيع ان يطوعه، لابد ان يترسم بالادب ثم بعد ذلك يتعلم. قال علماؤنا اجعل ادبك دقيقا واجعل علمك ايش ملحا، وهذا الذي لابد ان نتقنه ولا بد ان نسعى خلفه حتى نصل الى الدفاع عن بيضه الاسلام. نتقي الله ربنا في هذه المساله. عامه قالت وايم الله اقسمت بالله جل في علاه، والقسم قسم بالله بذات الله جل في علاه المقدس، قسم باسماء الله الحسنى، قسم بصفات الله جل في علاه. وقلنا الخلاف في الصفات الايش الخبرية، الخلاف في الصفات الخبرية، وعندنا أدلة كثيرة. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون، قسم الله على بذاته المقدس، فلا وربك لا يؤمنون، وقول الله على وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده، وايضا قال مقلب القلوب لا ومقلب القلوب، وكان يدعو يقول لا مقلب القلوب ثبت قلبي عن دينك ومصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. الغرض المقصود بان القسم يكون بذات الله تعالى باسماء الله الحسنى وبصفاته العلى. الفوائد المستنبطه من ذلك فضل اسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاه، وظهر فضل اسماء بانها يعني خالفت عمر الخطاب، بل غضبت جدا انه قال نحن احق بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم، وهنا تنافس يرضاه الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قالت كذبت وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليسوا باحق بي منكم، لهم هجره ولكم هجرتان. وهذا على المجموع، وهذا ليس تفضيل الاسماء على عمر، هذا تفضيل المجموع، هذا المجموع على المجموع، لكن عمر الخطاب هو الوزير الثاني للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. ايضا من ذلك فضل اصحاب السفينه هم الأشعريون، وقد مضى الكلام على فضلهم، ولأن السلام أسهم لهم بخيبر. الثالثة بأنه لا سهم إلا لمن شهد الوقعة، لا سهم إلا لمن شهد الوقعة. ولابد أن نزيد في هذه الفائدة زيادة، ما هي؟ نزيد زيادة تفيدنا بقصة عثمان بن عفان. عثمان بن عفان لم يشهد إيش بدرا، وأسهم الله له النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أنه بأمر النبي كان يطبب ابنته، وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم له ده إذا كان في سهم، لكن هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم له في إيش في الحديبية. طيب يبقى نزيد نقول إيش هذا هو حقيقة أو حكما؟ أنت قلت أنا ما سمع، لا لما تكلمت ما قلتش كده أنت، بعديها بقى أنت بتستدرك يعني. نعم نقول لا سهم إلا من شهد الواقع حقيقة أو حكما، وحكما هنا في عثمان بن عفان أظهر ذلك بهذا الباب. طيب الفائدة الثالثة فضل الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر فضل الهجرة في كبيرة قال فيها زيد لا توبة فيها، وقال فيها ابن عباس يخلد صاحبها في النار، ألا هو قتل نفسه، هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع التحمل فقطع براجمه فلم يرق الدم حتى مات، فقام صاحبه فقال دعوت الله عاما كاملا أن أرى صاحبي، فرآه في هيئة حسنة فسأله ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خبأ يده. قال ما بك؟ قال قال لي لنصلح ما أفسدت من نفسك. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فكبيرة القتل اغتفرت بإيش بالهجرة لعظيم الحسنات. وهذه طبعا استنبطنا منها قاعدة عند علمائنا وهي الكبيرة تغفر بالكبيرة، حتى لو لم يكن توبة لو لم يكن توبة، لأن الحسنات يذهبنا السيئات، الصغيرة بالصغيرة والكبيرة بالكبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. لذلك الله خير الجزاء. من الفوائد العظيمة هو الإنصاف والعدل، الإنصاف والعدل، مع أن الخصومة كانت بينها وبين إيش؟ وبين عمر بن الخطاب، وقالت لا أزيد ولا أنقص، وهي كما قلنا كلمة الحق في الغضب والرضا. هل الإنصاف عزيز؟ لو نظر إليك بعين المودة والمحبة غلا فيك، ولو نظر إليك بعين العداوة انتقص من قدرك قدر ما يكون أو قدر ما استطاع، وهذا ليس من العدل، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه ليست أيضا من الديانة، إن دلت على الرقة في الديانة، لابد من الإنصاف والعدل. لذلك حتى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه الإمام الذهبي نتقرب الله ببغض هذا الرجل، كان إذا ذكر عنده عمر بن عبد العزيز كان ينتفض ويقوم، فيقولون أنت أنت أنت كيف تعتبر لهذا الشاب الصغير؟ قال أنا الحجاج أعرف أقدار خصومي، يقدر الناس بإنصاف. قال هذا ليس بالهين على عمر، وصحيح قضاء عمر العزيز قال لعبد الملك بن مروان قال لو جاء الناس بأسرهم بكل ذنوبهم وسيئاتهم وجاءت بني أمية فقط بالحجاج لرجحت كفة بني أمية في المساوي، لكنه مع ذلك كان منصفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.